هو الحكاية إيه؟ إن كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، واخد بالك، وكلام رب العزة جل جلاله الاستغفارات اللي في القرآن برضو دي ده هو ده اللي ربنا تقبله. فعشان ننشر اللهم أن يستغفرك حتى ترضى عني وتدخلني جنتك إنك أنت التواب الغفور، الكلام ده ممكن يكون عبد بينه وبين ربنا حال فيقوله يبقى جميل، إنما نعممه مش هقول لك هتبقى بدعة، لأ، خسارة، خسارة ما نوزعش المعصوم ونوزع ده. إذا كان في أدعية في القرآن الناس اللي بتفهم أهل البصائر والتفرس ما بيدعوش ربنا بيها، زي إيه مثلا؟ زي مثلا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ده دعاء رب العزة جل جلاله ما تقبلوش أصلا، ده دعاء بتاع ناس ربنا ما تقبلش منهم الدعاء ده، صح؟ فما بندعيش بيه، فكيف بقى بدعاء ما احناش عارفين مين اللي قاله ومين اللي اخترعه، واخد بالك؟ فمش بقول لك بدعة، لا، خسارة. خلينا نضرب في المليان، خلينا نستخدم المفاتيح اللي فتحت بالفعل.